بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والوارث باب الوارثين من الرجال. لما ذكر مصنف رحمه الله أسباب التوارث، يعني ما هي الأسباب التي يرث الشخص من الميت، وأنها ثلاثة، ثم بعد ذلك عقبها قال: ليس كل من كان سببا من أسباب الميراث أن يأخذ الميراث، قال: هناك موانع. ثم بعد ذلك ذكر تسهيلا لك من هم الرجال الذين يرثون، ثم بعد ذلك سيأتي من هن النساء اللاتي يرثن، تسهيلا لك يجمع لك من هم الرجال. يعني ذكر هنا قال: باب الوارثين من الرجال، والوارثون من الرجال عشرة. فأحصى لك الذين يرثون من الرجال وأنهم عشرة أصناف، ثم بعد ذلك ذكرهم، هذا على سبيل الإجمال. فمثلا هنا ذكر الأب والابن. طيب لو سألك هل ابن يعني فهو كان يقول لك زميلك ما يرث لأنه ليس من هؤلاء العشرة، ابن جاركم ما يرث لأنه ليس من هؤلاء العشرة، زميلك في العمل ما يرث لأنه ليس من هؤلاء العشرة. فهو ذكر عشرة أصناف من الرجال الذين يرثون، من عداهم ما يرثون. يعني لو شخص قال لك ابن عمتك هل يرث منك، تستحضر ما ذكر المصنف، ابن العم هو معهم فلا يرث. واضح؟ مثلا ابن الخالة هل يرث، تقول ليس من هؤلاء العشرة، فسهل لك من هم العشرة الوارثين من الرجال. قال: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. واضحة؟ سوف أذكرها لك. قال: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله به القرآن. ذكر هنا خمسة أصناف في هذين البيتين: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد لهم وإن على، والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله بالقرآن. هذه خمسة أصناف ممن يرثون، وبقيتهم تأتي في الأبيات الثلاثة المتبقية. الابن يعني الذي يرث ابنك وإن نزل، ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك وهكذا، هذا من الوارثين. والصنف الثاني الابن هذا الابن وإن نزل، إن شئت صنف واحد وإن نزل. ثم بعد ذلك الأب وإن على، أبوك وإن على أبو أبيك، أبو أمك لا، أبو أبيك، أبو أبي أبيك، أبو أبو أبو أبيك وهكذا. لكن من جهة أمك لا، يعني مثلا هذه أم عندك، أم والدها ما يرث منك، ووالد وجد والدتك ما يرث، اللي هو أبو أبو أم، وأبو جدها ما يرث، أب أب أب أم ما يرث. فالذي يرث الأب وإن على، الذي يسمونه الأب قائم، اسمك عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد، ها الذي تنتسب إليهم هم اللي يرثون منك، هذا الأصول أصلك. فالأب وإن على يرث، والأخ من أي الجهات كان، يعني أخوك من أمك يرث، أخوك الشقيق يرث، أخوك لأب يرث، أخوك لأمك يرث، فمن أي الجهات كان أخوك يعتبر من الوارثين، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. فكل من قيل له هذا أخوك في النسب يرث، يخرج ماذا؟ الأخ من رضاعة ما يرث. فلو قال لك شخص هذا أخوي من رضاعة ومات، هل أرث؟ نقول لا. أو تقول أخوي مات وعندي أخ من رضاعة وأنا أخوه، هل أرث؟ نقول أخ من رضاعة ما يرث. فالأخ من أي الجهة كانت ثلاثة: شقيق، أخ لأب، أخ لأم. قد أنزل الله به القرآن أتى به القرآن بذلك، وله أخ وأخت في كل واحد منهم نصف، فكان أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. هذا بالنسبة للأخ يوم. لذلك فتبين مما سبق أن عدد الوارثين من رجال 10 على سبيل الإجمال. ذكر المصنف في هذه الأبيات منهم 5 وبقيتها تأتي في 5. لذلك قال والوارثون من الرجال 10 أسماءهم معروفهم شرعا. الابن هذا الصنف الأول، وابن الابن مهما نزل، ابن ابن ابن ابن وين نزل. والصنف الثالث والأب، أبوك يرث منك، والجد له، يعني الجد لأب يرث، يخرج الجد لأم ما يرث. ثم بعد ذلك الصنف الخامس قال والأخ من أي الجهات كان، من أي الجهات الثلاثة، يعني أخوك من نسب يخرج الأخ من الرأى ما يرث. قد أنزل الله به القرآن، يا جميع ما تقدم نزل بذلك القرآن نص عليه. نعم. وهذه الوارثون من الرجال بالإجماع، والوارثات من النساء بالإجماع، لذلك يقل الخلاف في الفرائض. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.